سألوني فقلت ماذا الاسم عرفوني ذا اسم اللي تعرفه عيوني ذا اسم من اللي تعرفه عيوني ذا اسم من اللي تعرفه عيوني قالوا بإنه قد رأوه عندك وفيده شعرا بخط يدك وزاد وضع يده بجنب يدك وأنت تجني تمره المديني وأنت تجني تمره المديني وأنت فقلت حاشا الله ما رأيته ولا عسى في النوم قد رأيته ولا نعم يوما بجنب بيته مرت عليه والناس ينظروني مرت عليه والناس ينظروني مرت عليه والناس ينظروني بحق الله لست أعرف قالوا تعال حلف قلت ما حلف عد في الرياض دولة وشرع منصف إذا لكم دعوة فقابلوني إذا لكم دعوة فقابلوني إذا لكم دعوة يسير في تهه يخوض ويلعب لا عاد يسمع ذا الكلام يتعب إذا تعب خلوا التعب يجيني إذا تعب خلوا التعب يجيني إذا تعب خلوا التعب يجيني قالوا عشق هو عيب من تعشاك قالوا لا ما قلبي عليه يحراك وما العين بالدموع تشراك الدمع دمعي والعيون عيوني الدمع دمعي والعيون عيوني الدمع دمعي والعيون عيوني طامع في الهوى مساكين يا سيد من حمل الغرام يا سيد الله في حمل الهوى عويني الله في حمل الهوى عويني الله في حمل الهوى عويني الناس عليك يا ريم أقلقوني وعرضوا باسمك وسألوني فقلت ماذا الاسم عرفوني ذا اسم اللي تعرفه